والعدم ليس مصححا للرؤية. العدم ليس مصححا للرؤية، بدنا شيء وجودي، فلم يبقى عندنا إلا الوجود، ومن هنا يصح رؤية كل موجود. حتى قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى بقعة أندلس. أعمى الصين وين؟ بالصين. وبقعة أندلس وين؟ بأسبانيا. يجوز لهذا أن يرى هذا المخلوق الصغير على بعد المسافة. يجوز، مو يجوز، يجوز، يجوز. ليش؟ لأن أنت لما أخذت الحكم المشترك اللي هو الوجود، أعمى الصين موجود، والبقعة في الأندلس أيضا موجودة. فلما أخذنا الوجود هو المصحح للرؤية، إذن يجوز لهذا أن يرى هذا بلا قياس. وتشبيه مع الله تعالى أن يجوز للإنسان أن يرى الظال عز وجل لأنه موجود، والإنسان بالمقابل أيضا موجود، ويصح للموجود أن يرى أي موجود آخر. قالوا لأنه وصل لأنه عالميان شو فيه؟ كيف لا يوجد العالم جبل حدود عالم ميدينات جبل كيلة حدود طبيعي لا يوجد شيء اعتباري عدل ما موجود بسوق يعني هل هناك بسوق أكو حدود وإمكان تشتري له يا ريت واشتري له كيلو وزنت كيلو عليه ما موجود أمور عدمية اعتبارية أما الوجود أكيد تجد وجود عين شيء عين ذاته بس لا تقول مو أنا واضح شيخ العقل صار في تلازم بين الوجود والرؤية أكيد يقينا المصحح للرؤية الوجود فقط ما عدا شيء آخر يصحح الرؤية طب هل يستلزم شيخ هذا كل ما هو موجود يرى؟ يصح أن يرى مو يرى ما قلنا يرى نعم يمكن أن يرى لا تقول يرى هو الإنسان أو لا ممكن الإنسان أما يصح أن يرى يعني يرى ما منطقي عن أنت الهواء نشوف أحسن الصور مفروض يرى هذا ما شيء شوف أثره أثر الهواء أما هو لا نرى زين الجن مثلا موجود موجود ليش ما نرى شايف الجن وانت شايف زين الجن هذا هو حلو زين وانت رأيته لا تبغى يا ولا أبغى يخبر ليه أخو ورد يعني إذا واحد يريد حتى نطيط يشوف الجن فين هذا الورد حتى يشوف الجن يكفي بهذا وحكي مسؤول إيش إذن الحدوث والإمكان عدمية يعني ما معنى عدم يعني أمور اعتبارية لا وجود لها في الخارج أمور لا وجود لها في الخارج أما الوجود فهو عين ذات الموجودات إذا لا وجود لها والحدوث هو عبارة عن الوجود بعد العدم وفيها يعني هو شنو الحدود؟ هو مخرج من العدم إلى الوجود فسميناه شيء حال يعني حدث كذا والإنسان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم عن عدم ضرورة الوجود آه شنو الإمكان؟ عدم ضرورة الوجود بالمقابل عدم ضرورة العدم يعني لا العدم ضروري ولا الوجود بالمقابل ضروري صار بين بين ولا مدخل للعدم في العلم

ما قلنا لا احنا قلنا مو هي موجوده كله موجود يا صحابه راح شنو المشكله اللي بها يعني كان طعوم ولا روائح ولا الوان ولا اكوان ولا اي شيء فزال هو موجود يعني الملائكه ترى ولا ما ترى ترى عادي يعني هي مو مشكله دي المشكله الصعبه يعني لو بقيتم على ما انتم عليه لصافحتكم ملائكه الطرقه يعني مرتبة إيمانية ترى الملائكة مرتبة إيمانية أخرى ترى الجن مرتبة إيمانية أخرى ترى السماوات ولذلك الإمام جعفر الصادق نقل عنه رضي الله عنه يقول إني أقول إني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض يعني إذا أمشي بك على الأرض أتي بيت طالب أتي بيت الأخ أو بيت الأخ لكن من أمشي بطرق السماء ما أضيع ولا أتي طيب هذا وين معصر الله والجار الله يعطي يا شيخ يعطي من الكرامة ما شاء لمن شاء الله قادر وقوي بس ما يعطي الجوز اللي ما له سنون إذا ما له سنون يعطي جوز سنون حكيم جل وعلا يعطي من يستأهل ولذلك قال الصالح رضي الله تعالى عنه الأحوال منن الأحوال منن يعني عطايا وهبات من الله تعالى والمقامات استحقاق المقام أنت يجي من تستحق الجائزة يعطيك إياها لكن إذا تستحق الجائزة لا تعطى واضح هذا الفرق بين الحال والمقام أنا مو درس تصرف حقيقة وإنما هو درجة العقيدة لأن الله يرزقنا رضي الله تعالى في الدنيا في الآخرة ولا في الدنيا وإنما شو؟ شو؟ وإنما لا توى بناء على أن الله تعالى لم ينقص في العبد رؤيته الرؤية هل في الثلاث كرة؟ الطعوم شكل وضوعات. لا يعني مو لفقد الشك. لم يخلق في العبد رؤيتها بطريق جري العادة. بطريق العادة لا بطريق الوجوب أو الامتناع. لا بناء على امتناع رؤيتها. اي بالضبط. وحين اعترض بأن الصحة عدمية فلا تستدعي العلة. ولا يصح أن يرى. نعم. واحد اعترف قال الصحة موجودة عدمية والعدم لا يكون سببا لتصحيح الرأي فلا تستدعي علة ولو سلمت الواحد النوعي قد يعلم بمختلفات الحرارة الشمس والنار يعني واحد من أنواع الحار قد يكون سبب حرارته النار قد يكون سبب حرارة الشمس اختلاف جهات يعني ايه مثلا قد يعلم بمختلفات الان مو بس النار والشمس الكهرباء ايضا سبب والافران الذرية سبب وهكذا كثرة يعني وحين اعترض بان الصحة عدمية فلا تستدعي علة ولو سلم فالواحد النوعي قد يعمل بمختلفات كالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علة مشتركة ولو سلم يعني قال من تقول العلة المشتركة اللي هي الوجود يريد يتهدف من ناحية هذا لو سلم أن هناك علة مشتركة موجودة علة مشتركة يعني لو سلم شنو ولو سلم فالعدمي يصبح علة للعدمي إذا العلة المشتركة تصلح الوجود يصلح علة مشتركة علما للموجودات والعدم يصلح علة مشتركة علما للعدم إيه نعم ولو سلم فلا نسلم استغاثة الوجود بل وجود كل شيء عينه طيب إذا لا نسلم استغاثة الوجود ليش؟ لأن وجود كل فالعين هو الوجود نفسه فشلون يصير نفس الأشياء الموجودات علة مشتركة هي هذه شو يصير علة مشتركة يعني هذا مو متخيل يعني هو بالتعليمات. نعم. أجيب بأن المراد بالعلة متعلق الرؤية والقادر لها. احنا يا رب ما عرفنا العلة بوجود بمعنى وجود كل شيء عينه وذاته. لا لا. أخذنا كصفة مشتركة بين الموجودات يعني. مو أكثر من هذا. نعم. ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا. ولا خفاء في لزوم كونه وجوديا. كمان شنو؟ يعني المتعلق بالرؤية. أيه. ثم لا يجوز أن يكون خصوصية الجسم أو العرض، لأن أول ما نرى شبحا من بعيد إنما ندرك منه هوية ما دون. يعني أول ما تشوف شبح من بعيد راح تدرك شيء ما، تصير تترجم هذا الشبح شنو؟ دون خصوصية جوهريته أو عرضيته أو إنسانيته أو خاصيته ونحو ذلك. وبعد رؤيته برؤية واحدة متعلقة بهويته قد نقدر على تفصيله إلى ما فيه من الجواهر والأعراض. يعني إذا فرزنا أنه إنسان له جواهر وأعراض تختلف عن كونه مثلا فرس أو شجرة أو حيوان آخر. فمتعلق الرؤية هو كون الشيء له هوية ما، وهو المعني بالوجود. هذه الهوية وهذه الخصوصية هو التي نعنيها بلفظ الوجود. وعلى هذا المعنى كونه مشترك بين المخلوقات ضروري. وفيه نظر لجواز أن يكون متعلق الرؤية هو الجسم. يعني جعل وفي هذا الكلام السابق نظر. ليه؟ أنت مو تقول الاحتمال الشيء الدليل إذا تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال، الشيء أو الدليل إذا تطرقه الاحتمال إيه؟ في المقابل بطل به الاستدلال. ليش تقول الوجود هو المصحح للرؤية؟ ليش بتقول الجسمية هي المصححة للرؤية؟ بجواز أن يكون متعلق الرؤية هو شنو؟ هو الجسمية وما يتبعها من الأعراض من غير اعتبار خصوصية. وتقرير الثاني لا لا ليه يعني؟ قلت له لا انصح الجواب ما جاوب والله. احنا نجاوب. يقول إذا قلنا المصحح للرؤية الجسمية يعني هو الجسمية الله تعالى ليس الجسم صح؟ وتذكروا قالوا ليس بجسم ولا عرض. إذا المنزه عنه أي فلا تصح الجسمية أن تكون مشتركة لصحة الرؤية. بين الأجسام ممكنة، ممكن أن الجسمية هي سبب الرؤية أو المصححة للرؤية، لكن حينما تتعلق الرؤية بالله تعالى مستحيلة. ليه؟ لأن الله ليس بجسمية. واضح؟ خلاص جاوبنا بعد النوم. فما راح نرجع؟ نرجع للوجود. وين راح نرجع للحالة هذه؟ نرجع. شوف نصاب الجواب على اعتبار أنه يعني رؤية الله تعالى يعني مصمم بها. لا بعد وراء حفو جبل شهر بعد المعتزلة والسيدة عائشة بعد أسفل. وتقرير الثاني، تقرير الثاني شنو؟ يعني الدليل السمعي الآن هذا الدليل العقلي، الثاني ما شنو؟ الدليل ايه؟ السمعي يعني القرآن والسنة. شنو السمعي؟ القرآن والسنة. أن موسى عليه السلام قد سأل الرؤية بقوله رب أرني أنظر إليك. الآن سيدنا موسى نبي ورسول يتزاحم مع سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام في من هو الثاني بعد رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا ثاني في الوجود يا ثالث، يعني كم رفعته خدري وعلوه منزلتي

رواية نور أن أرى، والرواية الثانية نور إني أرى. فالجمهور أخذوا على رواية نور إني أرى، وذولاك على الرواية الأخرى على لا تدرك ولا أصاب أكثر. وهذا يعني احتجاج سيدنا عائشة رضي الله عنها على أن الله لا يرى لا تدرك ولا أصاب، يعني لا تحيط به بعدين، يعني هذه المناقشة بالبعض. أليس تسعة عشر؟ فجأة فجأة أهبط الدواء على الله نزل صعب شديد. الله يسلمك إن شاء الله. بعد هي عشرين يوم حسنا شديد. أي نعم ربك الله. أي سؤال جواب شديد لخلصته. نعم نعم. بيوم ثلاثة في بحث عن الولادة في شيخ محمود الغزالي. نعم. عن الولادة شبيهم أكثر وفيه إنه إيش اسمه محمود الغزالي في الخلق مدة الترك ترك في الخلق مدة مده بعدهم مدة بالترك الفراس. نعم. هو رأسا حين وجود الله تعالى وجد العالم عن طريق العلة والمعلوم، يعني ما في فاصل زمني، اكو وجود سابقي، يعني وجود الله سابق لوجود المخلوقات. سابقي يعني مو بالزمن ايه، بس وجوده اسبق يعني بالوجود الحقيقي اللي كونه علة تامة حتى شنو توجد المعلولات كلها. اما هذا الزمن الموجود هذا بعدين صارت عليه فلسفات كثيرة جدا، اهل السنة يثبتوه هذا الزمن خالق وكل شيء، يعني شنو يعني هناك زمن متروك للخلائق اوجده الله تعالى في ذلك الزمن المراد. احنا ممكن الارادة مخصصة والقدرة تنشئ في الزمن المراد حسب علمه سبحانه وتعالى. هي نعم. اما الفلاسفة من حيث الفلاسفة ما رأس خلق العقل الاول وتوالت العقول وبعدين تكثر هذا الوجود، يعني شغلة سريعة شوية. نعم. ترجم لي شيخ ما اسمع لي تدوس مع ذلك صافي يا مرحبا الزنا الكبرى خذنا ادنى ما اخذ مع جدول الزنا. يقول الفاعل شيخ لا يوصف بانه فاعل اذا قام بالفعل، يعني كان مسبب بالفعل. قام بالفعل صحيح ضروري. هذا يعني هي قام بالفعل او وقع به الفعل مو بشرط قام، يعني مثلا ضرب زيد عمرا وقع الضرب من زيد علم على، لكن مات الرجل ما وقع منه فعل وانما تعلق به الفعل. فالفاعل اما ان يكون وقع منه الفعل او تعلق به، مو شرط الوقوع يعني. هذا بالنسبه للمخلوقات يسمى اصطلاحا صح، لكن واقعيا مفعول به واقعيا، يعني هو رجل مات الرجل، يعني هو موت نفسه لو جاء إسرائيل بوصله أكيد ملك الموت هو الذي أماته، ففي الحقيقة هذا مفعول به لكن سمي فاعلا اصطلاحا بعد اصطلاح النحو، لأن هم عرفوا الفاعل شنو من وقع منه الفعل أو من قام به الفعل. ماشي، يعني مثلا لما نقول واحد يعني

اذا اسرع قبل اسرع بكثير. الان اصبح سرعه الضوء بالنسبه لمهراج النبي عليه الصلاه والسلام مثل طفل يحدث اصبح كسرعه الطفل. اذا على سرعه الضوء لكن هناك سرعه كبيره. طيب اذا بهالسرعه هذا المفروض على قول اينشتاين يتلاشى يعني النبي عليه الصلاه والسلام تصير كتلته صفر يعني بالتلاشى. ليش شلون راح ورجع؟ اكو حقيقه مشاكل علميه. لولا الله سبحانه وتعالى هو الداعي هو القادر. ولذلك العقل البشري صعب جدا يعني بالاضافه الى الخرق والالتئام مشاكل اخرى. فمو بهالبساطه تجي انت. فمن سلامه قلبك وحسن ايمانك وحسن اعتقادك في النبي عليه الصلاه والسلام ربنا ايقنت وامنت. لكن اكو ناس شياطين يحطون 90 على ان تسلم. فاحنا ليش يعني حبنا للنبي عليه الصلاه والسلام هو سهل لاعتقاداتها والا لناصب العداء او الشك في رسول الله ما يعتقد على رسول الله. اما هذا بالنسبه للمعراج. اما الاسراء لا عادي موجود في القران الكريم سبحان الذي اسرى. اما المعراج ما موجود. شفت النجم مثل بس النجم يعني تشير. نعم في شيء ولا تذكر؟ نعم بنت شوي ارفع صوتك شو ذا بس الزحمه انا سمعي شويه مش يعني لان ليس اسال لك طالب لان سمع احسن من سمع. نعم وهي هذه بنت حيه جدا تستحي الله يزيدها حياء ان شاء الله. مو مشكله بنت لا عاديه جدا يعني شو سيئه والحسنه خلق الله بك خلق يعني الفضل الالهي الله سبحانه وتعالى من يتفضل على انسان يتفضل عليه بالمعاصي ذو الطاعات فمن باب الادب الكامل هي كل مخلوق الله تعالى سواء طاعة أو معصية. من خالقها؟ ربنا. لكن من الله إذا كانت طاعة ومن الإنسان إذا كانت شنو؟ معصية. اكتساب الإنسان مو خلق الإنسان يعني ممارسة الإنسان في فعله هذا طالب عصية. أما الطاعة هي هبة من الباري عز وجل ما بكم من نعمة من الله. وبعدين حتى القرآن الكريم الآيات الكريمة اللي أنت تشيرين إلها أي هي شو الآية الكريمة قوليها ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك. قل شنو كل من عند الله خلقا فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا. الخلق من الله لاخر الاكتساب والممارسه من الانسان. واضح مو؟ الممارسه منين؟ من الانسان. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السرقه وحرم. خلق النظر السيء وحرم. خلق مثلا بعض الامور الكثير يعني الخنزير وحرم.

وهروب وخسران ويعني دمار وإلى آخره. إن شاء الله يحمينا يا رب. الله يحمينا. والله المجتمع صعب. المجتمع صعب والدنيا صعبة. الدنيا صعبة. أحيانا الإنسان يحتاج فلوس. أحيانا يحتاج شوية جاه. أحيانا يحتاج رفيق أو صديق. كل امتحانات. ما ندري هذا الرفيق والصديق ايش عنده؟ شظام رنا احنا ولا زين. حاجة الفلوس عند البشر احيانا يقول اذا احتاج الرجل يعظون عنه العرب. يقول العوز العوز سبع رجال. يعني شنو سبع رجال؟ يعني كسر الفاتح فم فاغ الفاق ليأكل الرجل. يعني تخيل رجل جاب زوجته البيت أطفال وجو ضيوف وما عنده شيء، فايش يسوي هذا؟ يذل وما يذل؟ يذل يقينا امتحان. لكن لو توكل مثلا او يعني يعني بهذا الذل هذا يروح ياثر ربنا لو يعز الطاعه. يعني امتحانات ربنا كثيره بنتي، لا تأمني دير وبشتغل. يؤتى الحذر منين؟ من مأمني. يؤتى الحذر من مأمن. ايش قد انت لحذرة وعتقي فيها علم اللي. لكن احيانا الحذر يؤتى من المكان اللي يأمن به. يعني انت آمنة في مكان او آمنة من شخص او آمنة. شوف انه اذا فجأة ذاك انقلب الى شيء اخر. ايه الامان قلب. انه لا يأمن مكر الله ان القوم خاسرون. الله يحمينا ويحميكم يا رب. الدنيا مجلة زلة قدم زلة قدم. وبعدين المحرمات يعني انت ولدي تعرض على الانسان احيانا مجانا. المحرمات تعرض مجانا لكن الرجل او المرأة بيسأل الله الحماية والحفظ يعني حتى يعدي هالدنيا شو ما كان برضا الله سبحانه وتعالى. والايام ابتحنا وابتلينا بكل شيء. يعني شو تتصورون اكثر؟ والله يا بناتي اكثر اكثر بكثير يعني. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على حفظه. هو اللي يحفظ. اما البشر ما يقدر يحفظ ذكره. اما الحافظ نعم. اي انتم اقرأوا العلم واقرأوا له تعلموا معه السكينة والوقار. مع كذا قالوا السكينة والوقار. لان هذه السكينة والوقار هي الحماية الحقيقية لابن ادم من الزلل. يعني الإنسان يشوف نفسه أنه في سكينة مع الله، في وقار وعايش بالمراقبة. يقولون هذا شو اسمه سهل ابن عبد الله التستري رضي الله عنه. سهل ابن من؟ ابن عبد الله التستري. كان طفل عمره 3 سنين، طفل صغير. وخاله محمد ابن سوار كان أولياء الله. تربى عند خاله أبوه توفى وامه الظاهر تزوجت. فمن ظل خاله راح حاش عند خاله. وخاله داري قام يبعد عمره 3 سنين. خاله يبعد يتهجد بالليل. هو اهم شيء يسوي انه يبعد يتهجد. يقول له ابني نام روح نام. يقول له انا شلون انام انت ليش ما تنام؟ قال له انا اصلي ربي انت سقار مكان. يقول له مثل ما هو ربك ربي انا ما اصلي. علم ورد. قال له طيب لازالت هاي الشكل. قول يوميا 11 مرة. كتبوها 11 مرة يوميا. بس مو تقولوها يعني لقلقت لسان. لا لا حال مع الله. الله شاهدي. الله ناظري. الله معي. شو يقصد بها رجل؟ الله شاهدي يعني في الظاهر. الله ناظري يعني في الباطن. الله معي في الظاهر والباطن. بدا هذا يقولها الرجل بس بخشوع وبأناة. ارتقى يعني. كبر صار عمره 6 سنين. هذا السهم

اكو يمهم مغارة صغيرة. قال له انا راح ادخل هاي المغارة وانت ابني لي حيطة بوجه المغارة بحيث ما اقدر اطلع، بس خلي فتحة حتى نتكلم انا وياك بيها لا تحبسني نهائيا. واحسن اربع ايدي بينها اثنين هم تعاونوا بلا حائط، خلوا فتحة يعني للكلام والعمل. يحسب يوم يومين عشرة عشرين ثلاثين صعب الدرجة أربعين. قال لك شو صار لك أربعين يا بطلع؟ قال لا أنا كملت أربعين بس عشرة هاي خاطرك أنت مش فاهم ما خد فيني يا طلع طلع هو طلع قال لك يروح يموت يبلون لي طلع. قال لك قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بحيث الله أكبر الله. لما كان يكتب ابن عربي بالفتوحات أنا قاري كذا موقع يعني يقول قال إمامنا سهل، قال منه إمامنا، يعني وصل إلى مرحلة من الفتح الإلهي والعلوم الربانية والدرجات العالية من التقوى والصلاة ما شاء الله. احنا المراد من عندنا يضيع صدقه والله عليه الباقي جل جلاله هو الموسر. ومن ينطي الولاية؟ الله. من يسحب الولاية؟ الله. من ينطي الصلاح؟ ربنا. يعني خلونا نكون مع الله حقيقة، لا ايد على الرحمن وايد على الشيطان، لا اثنينها على الرحمن حتى الله يوفقنا. وبعدين كل واحد مؤهل بينا ان يكون من الصالحين شريطة ان يأكل اللقمة الحلال. شنو اللقمة الحلال؟ إذا حرص الإنسان قال عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أزعجكم على الصياعة شيخي أنا ترى بالتنازل يعني بالعد التنازل أترك أترك أترك وصلنا البيت إذا الله